ايوه جلاله الملك انا اللي اعلمت الحرب. قال له ليه كده؟ قال له بحبها. قال له طيب في حل، نعمله قرعه واللي تطلع له القرعه ياخد عزه عشان ما حدش يكون زعلان. الكل واجب، فكل ما يعمل القرعه تطلع القرعه لكنعان. كنعان يرفع ايديه الى السماء ويقول له سبحانك يا رب، تجبر بخاطري اينما اسير. تكتلوا الشباب وقالوا برضو ولو انه طلعت له القرعه مش هياخدها. المهم انهم خرجوا من عند الملك من غير ما يتفقوا على راي، وخرجوا من غير اتفاق وسابوا الملك محتار وقضى ليله الطويل بيشغل الافكار. ازاي عشان عزه راح تشعل ما بينهم نار؟ دي عزه لازم جميله وجمالها يفوق الحد. انا لازم اشوف الجمال اللي حير الافكار. الملك قال يا سلام، ده عزة لازم يعني حاجة فوق التصور. الضليل الطويل ما نمشي طول الليل، وقال لازم تروح تشرب القهوة مع أبوها عامر عشان تشوف عزة بعينيك. وقضى طول الليل على نار وما صدق يشوف النهار. نادى على الحراس وأشار، جاله فارس من الفرسان لبس الملك زي العربة، وكان الفارس شكله تمام وكل واحد جاب له حصان. ركبوا صاروا على الفرسان، راح الملك لعزابه وعيونه عاوزين يشوفوها. راح الملك لعزابه وعيونه عاوزين يشوفوها، هل هي زي ما وصفوها او فيها زيادة او نقصان. وبقى الملك في لهفة وشوق من غير ما يشوفها جلب الشوق. وبقى الملك في لهفة وشوق من غير ما يشوفها جلب الشوق. عالسمع جاله شوق على شوق، عاوز يطير من على الحصان. وبقى المال في لهفة وشوق من غير ما يشوف غلب الشوق. عالسمع جاله شوق على شوق، عاوز يطير من على الحصان. وراحوا على بيت عامر وخبطوا على الباب. مين؟ شوف مين يا عزة؟ مين اللي على الباب؟ قال لها ده انا الملك. ملك؟ يا بابا الملك جاي يزورنا ليه؟ قال لها ادخلي انت. راح فاتح له الباب. فدخل الملك وعامل رحب بيه قوي. وصل جلس ويا ابوها، جت سلمت عزة جايبة معاها الشراب والفاكهة والمروة. فقال دي ملكة جمال، قال دي ملكة جمال تستاهل الجايزة. ولما شافها بعينه زاد وصفها أكتر، ولا عم تطيق الحياة لحظة بعيدة عنها.

يعني رأيك إيه؟ قالت له توكل على الله وزي ما جبت الهدية روح سلمها له وقل له إحنا في غنى عن مالك وملكك وأسرك. ما كدبش خبر وعامل راح شايل السرة من تاني ورايح على القصر ومشي. راح داخل القصر، سلام عليكم يا جلالة الملك. قال له عليكم السلام. قال له تفضل الهدية اهي، إذا كانت حاجة فيها نقص أكملها إن شاء الله. قال له ليه؟ قال له عز رفض كل ملكك وبالك وأصلك، وقالت لي ما بحبش في الدنيا غير كنعان. يا حرس، قالوا له نعم. قال لهم كتفوه. حطوه في السجن. انا اعرف ازاي اخد منك عزة بالقوة يا مجرم. راح مكتفينه وياما في السجن مظاليم، حطوه في السجن. فديري كان عام قعد يبكي عشان عامر ويقول يا خسارة الزهر ما بيعطيش للعايز، بيحرم المحروم وبيعطي اللي ما هو شاي. والشكوى مر لغير الله، شكيت ولا اشتكيله بمضيع عني. مقبول احنا في غنى عنه يا سلطان، احنا في غنى عنه يا سلطان. عزة قالت مش عايزاك، اما كنعان انا عايزاك. وايه انا هعمل وياك؟ هو الزواج بالعافية كمان. سمع اللي قالوا واللي قالوا، نادى على الحراس وقادوا. سمع اللي قالوا واللي قالوا، نادى على الحراس وقادوا. يلا اسجنوا عامر وخدوا علشان يموت في السجن يا عام، ولا يخرجش الا بامري علشان انفذ انا امري واخلي عزة تطيع امري. وليا تصرف ما كان عام لما دير يوم كل العربات قالوا الملك مالوش امان وبده ياخد عزة ازاي، لازم عليه ينتصر كنعان. قالوا الحبيب مع القريب يدي واحدة على الغريب، والكل كان للدعوة مجيب وصفي واحد مع كنعان. وحب كنعان قال لهم يا جماعة ده يرضيكم يا شباب، إذا كان بيننا وبين بعض أي خلافات لازم ننساها في الوقت ده. راجل عاوز ياخد عزة بالقوة ويسجن أبوها، إيه رأيك يا خالد أخو عزة؟ قال له ما تيلا نعمل مظاهرة ونهتف بصوت الملك. قال له أنا موافق، واللي تختاروه يكون ملك أنا موافق عليه. فردوا الجميع وقالوا المملكة كانت لأبوه وانت يجب تمسك المملكة لو الخطة بتاعتنا نفعت. ومشيوا في مظاهرة وهتفوا بسقوط الملك وكان الكل بيطالبوه ينزل على العرش والطار عليه ياخدوه ويبقى كنعان ملك من تاني بعد أبوه ويفك عامر لهم من أسره ومن سجنه وإن لم يجيب المطالب لهم بقى يحاربوه. قال لهم يا جماعة أنا هتنازل عن المملكة بس ادوني فرصة بضعة ساعات كده ألم حاجتي فيها وامشي وارحل واسيب البلد. لكنه فكر وخدع وقال حاضر ووعد وراح لجم بالليل خانهم الملك وحاصرهم من كل مكان بجيشه واستسلموا في ايديه وهم عزل يعملوا ايه ووقعوا تاني بقى في ايديه والحرب فادوا من زمان خد المتع وخد المال وجنود اصيلة من الوديان من البيوت ومن الغيطان لما العزيز اصبح ميتان والشمس طلعت في اوانها لم يجدوا عزة في مكانها فضلوا كتير يبحثوا عنها وسرقها بالليل السلطان واحد. كنعان لما طلعت الشمس خد بعضه دور الجري دخل يدور على عزة ما لقاهاش راحت الدموع نازله من عينيه وفضل يبكي ويقول كلام يخلي الحجر يبكي بيقول ايه ومش هقول لما تصلوا عليه. كان الأصول وبقى الرخص غالي وخد من الحبيب وديته لعزالي وحاربتني يا زمن ولا فيش في ايدي سلاح والناس تشوفني بتصعب على حالي. خدها ودخل القصر بالليل بعد ما لف بيها في الجبل لكن عزة شهم وخايف على كرامتها فبعد ما دخلوا الاثنين القصر قالت له ايه قالت له ابعد بقى عن ما انتش هتقرب يوم مني ولا عمرك هتشوف مني غير الهموم وغير الهجرات وسيبني في أجرة بقى لوحدي أحسن أموت أنا نفسي اللي جاي عزي من نفسي خسارة يا أم جمال فتان أنا مكرم مش فاضح قبلك وأنزل أحكم في الوديان وحد. ايه رأيك احنا في القصر عز الباب مكفول قالت له اذا كان بابك مكفول فباب ربنا ما بيتقفلش ابدا. طب انا حسيبك يومين قالت له رايح فين قال لها عندي مجموعة قضايا كده بكرة حنزل احكم فيهم. قالت له قبل ما تحكم في قضايا الناس احكم على نفسك الاول نزل يحكم. فكنعان وخالد اخوها قال اسمع، ما تيجي يا واد نروح له في الجلسة اللي هو عمال بيحكم فيها دي، ونبين للناس ونفهمهم ان الملك ده ملك ظالم، ان شاء الله رقبتنا تتقطع بالسيف، احنا هنموت مرتين. راح كنعان واخد اخوها وماشيين. وراح واقف ورفع سبه، يا جلالة الملك، قال له نعم، قال له أنا عندي قضية. ده كنعان اللي بقوله. فبص له بعين كده وقال له ايه القضية اللي عندك؟ قال له اخويا ده ظلمني وخد مني مالي بالقوة وانا رجل فقير، هل هذا يرضيك؟ قال له يبقى اخوك ظالم. قال له يعني حكمك يبقى ظالم؟ قال له طبعا. قال له امال ما بتحكمش على نفسك ليه؟ لما تدخل تاخد عزة بالقوة وتسجن ابوها، هذا يرضي الله؟ راح الملك موط وشه في الارض كده وقال للحارس بتاعه تروح تجيب لي عزة امام الناس دي كلها، اذا رفضتني يستلمها كنعان، واذا رفضت كنعان تبقى ملك يا عزة. قالت له نعم يا ملك. قال لها كنعان جاي ياخدك وبيقول ان انا ظلمتك، انت بتحبيني ولا بتحبي كنعان؟ قالت له يا جلالة الملك ما سيبش القصر واسيب العز اللي حضرتك ساكن فيه واحب ولد فقير زي ده، انا بحب الملك. كنعان وقف وهو يبكي، لكن هي ناوية على نية، فهم انها كرهته صحيح، فبص لها كده والدموع نازله من عينيه وقال لها ايه؟ كنعان قال يا عزة خاب الامل فيك وقال بسرعة المال والجاه يغريك، ده انا كانت حياتي واملي كلها فيك، وليه تبيع الحبيب وتروحي لعزالي؟ امري الى الله وانت الله يهنيكي. روح الملك واتريها نوياله على جهزت له شوية سم كويسين واشترت له كاس خمر وحطت فيه السم. الملك داخل القصر كأنه داخل جنة رضوان، بقى ملك ما بيظلمش لأنها اختارته. فقال لها أنا مش عارف، إن كتبت لك القصر مش كفاية، كتبت لك أتنازلك عن الملك وتبقي ملكة مش كفاية، خلت لي كرامة أمام الناس. قالت له يا سلام، أنا ليه بركة لانت، ده أنت لازم، ده أنا مجهز لك كمان كاس عشان أدوقك الحب، أخليك تشرب الحب كله، خد كاس أهو. قال له يا سلام إيدين مرمر والله، الله يطول عمرك. أنا خلاص، وراح متنازل ليها عن المملكة في حفل رسمي وقال دي تبقى ملكة بعد وفاتي. شرب، فضل يشرب، لما خلص الكاس ودقائق قليلة وراح مقلوب الملك روحه طلع، أعلنت إن الملك مات وإكرام الميت دفنته. وبعد ما دفنت الملك قالت يا بنت بقى قبل ما تروح لحبيبك او تبعتي له مرسال ابوك الاول، لان ابوك متكتف في السجن، لبست التاج وراحت على السجن، ففتحوا لها الباب لقت ابوها متكتف، راحت قاعده جنبه كده وفضلت تبوس في ايديه وقالت له ابشر يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا، فجر السعاده لا اخرج من السجن يابا يابا يابا يابا يابا يابا. الظلم ولا وراح تعالى بعد العذاب دوق الأنا وارتاح. ده اللي رأيته بعينك في الدنيا دي ما يدوم. والصبر احسن دواء والفرح والفرح والفرح لو مفتاح. يالله يا بابا اركب حصان زف المشاير في الغربان وفي المقدمة إلى كنعان. وقول لأخويا وحتى كمان وقول لأخويا وحتى كمان الصبر نور علينا بان. وقول لي كنعان بقى يلا أحسن مني كان زعلان. بسرعة بتقول لك عزة أحسن نروح بقى زعلان. وحد الراجل لبس وركب الجوات وقالت له ادعي لي كل القبائل عشان يجتمعوا عندي في القصر وتجيب معاك كنعان وتيجي. خبط على الباب. مين كنعان بيفتح الباب؟ ساعة ما شاف عامر خده بالاحضان قال له مين اللي فكك من سجنك؟ قال له الملك مات واللي خده البطارة ابوك عزة. وقالت له هاته بسرعة احسن كان زعلان. كنعان ساعة ما دخل القصر قلها جميع القبائل وفي المقدمة كنعان. قالت له افرح بقى اليوم بقيت سلطان وبقيت ملك بعد ابوك وخدنا بطاره كمان. والعرش والملك خده واستلم مني هدية الحب مني. يا روحي يا روحي يا روحي والعرفان بعد ما تزوج عزة وبقى ملك وتنازلت له عن الملك وقفوا قالوا ايه؟ املنا كلنا هنزورنا بينا املنا كلنا هنزورنا بينا وبكره ولا بعده النور هيعمينا. املنا كلنا هنزورنا بينا ده املنا كلنا هنزورنا بينا وبكره ولا بعده النور هيعمينا.